كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. يا ليتها كانت القرية ما أني باغية. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى أني باغية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. هلك عني سلطانيا. هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه. خذوه فغلوه. خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان خذوه فغلوه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. ما أغنى عني ماليا. ما هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه.